وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا دائما في الدنيا يعني منطقنا أن إحنا نحاول الحاجات المهمة نعملها بدري على قد ما نقدر، يعني ما نسيبش نفسنا للحظة الأخيرة، لأن ما حدش يعرف أن أنت ممكن في لحظة أخيرة دي قد تتمكن وقد لا تتمكن. يعني مثلا واحد عنده مشوار مهم، في الغالب ما بيسيبش نفسه، مثلا هنفترض ان عنده ميعاد مثلا مطار او ميعاد امتحان او مواعيد مهمه، في الغالب الانسان الطبيعي ما بيسيبش نفسه للوقت الاخير. حتى في اوقات احنا لما مثلا بعضنا يكون مقصر في حق حد او اخطا في اي حد او عنده غلطه معينه او عنده عيب معين وعايز يصلحه، بيحاول يصلح العيب على قد ما يقدر، بمعنى بدري على قد ما يقدر. يعني مثلا لو واحد عنده مشكلة في السيارة بتاعته، أو عنده مثلا مشكلة في البيت، عنده في جهاز بدأ يطلع صوت، فهو ما بيفضلش سايب الموضوع سايبه لغاية ما يبقى خلاص يعني أوشك إنه ينتهي، ويقول هلحقه قبل ما ينتهي على طول في اللحظة الأخيرة، لا سيما لو كان هو أصلا كمان مش عارف اللحظة الأخيرة دي جاية إمتى وجاية إزاي وهو هيكون شكله فيها إيه. نفس الانسان اللي بيعمل كده مع امور الدنيا وبيبقى خايف وده هيفوته ومش عارف ايه ومهتم قوي ومراعي المساله دي، هو ما بيعملش كده بقى في سلوكه مع الله او في علاقته بالله سبحانه وبحمده. فللاسف الشديد كتير مننا عنده ذنوب هو عمال يرجئ التوبه بتاعته، عمال ياخر التوبه بتاعته. طب هتتوب امتى؟ يعني انا بس اليومين دول ما تعرفش انا بتاخد ازاي، مشغول جدا جدا جدا، أروق بس من الانشغال ده وموضوع التقصير في الصلاة ده مش هيحصل تاني. طيب الموضوع ده أخلص بس من الموال اللي يشغل بالي ده اللي هو بتاع الجزء بتاع الدراسة ده وخلصه، وبعدين هتلاقيني رقت قوي قوي. طيب كذا بس إيه، أخلص موضوع العيال ويكبروا شوية وأخلص منهم منهم، لا وأنا حاجة تانية خالص، أنت هتلاقيني بقى قاعد في الدوام ومش عارف وبعمل وبودي، الشغل بس بتاعي يستقر شوية أو وضعي فيه يستقر والدنيا تختلف. للأسف الشديد بنرجع حاجات كتير كتير كتير كتير كتير، والمشكلة ان انت ما تعرفش لحظة النهاية انت. والأصعب من كده ان انت حتى لو يعني خلاص انت بقيت على مشارف لحظة النهاية، انت اصلا ما تعرفش هتقدر تتوب ولا مش هتقدر تتوب. يعني احنا مثلا بنرجع حاجات للسنة الجاية، وانت اصلا مين قالك ان انت السنة الجاية هتبقى في حالة اصلا تعرف تتوب فيها؟ نسأل الله العافية. ربما مثلا إنسان يصاب فيفضل في غيبوبة لغاية ما مثلا، يعني أنا أذكر واحد يعني من الناس الصالحين كان ليه حد قريبه دخل في غيبوبة كده حادثة، بعد كده دخل في غيبوبة حوالي 6-7 شهور. طبعا هو في الغيبوبة مش فايق، يعني دوب بس بيطلع كده يتكلم أو يقول كلمتين وخلاص. فهو كانت أكتر حاجة بتحزنه، طب هو تاب قبل ما يخش في الغيبوبة ولا لا؟ يعني هو موجود عايش قدامنا وإحنا مش عارفين هو إيه، هو تايب ولا مش تايب اصلا، يعني انت مش عارف هو تايب ولا مش تايب. الكلام ده بقى مش لازم يكون واحد في غيبوبه، يكون مات قدامك وانت مش عارف هو مات تايب ولا مش تايب اصلا، يكون انا وانت، يعني ان احنا نكون. طب هو ليه الانسان بيقعد ياخر بقى ويقعد يرجئ بقى ويقعد ليه؟ هو الموضوع ما يتاخرش. يعني انت لما بتكون بتحب حد قوي ويكون قريب لقلبك جدا، لما بتقصر في حقه او بتخطئ في حقه بتبقى مش ايه، لا يقر لك قرار حتى تسترضيه، لا يقر لك قرار حتى ايه تسترضيه. يعني مثلا لو انت في شيء النهارده كلفت فيه واخطأت او كلفت بيه اخطأت خطأ معين، والخطأ ده مثلا تسبب في غضب او في زعل حد انت بتحبه، او تقصير معين كنت المفروض تبقى موجود في الموعد ده مش موجود، او تعمل الشيء ده ما عملتوش، بتبقى بتبادر بكل ما اوتيت من قوة انك تسرع، وكل ما الكلام ده يكون اسرع كل ما المشكلة بتكون اهون. بل اصلا نلام كتير جدا على ان احنا ايه، على ان احنا اخرنا. يعني انا اذكر كان في مشكله كده ما تعلقت بواحد يعني من المرضى. المهم فاحنا رحنا له يعني كاطباء بنكلمه في بنشرح له ايه اللي حصل بالضبط وان ما حدش اثر مع بنتك وكلام ده كله كده. فالراجل اكتر حاجه كانت يعني مضايقاه ايه، طب انتوا لسه فاكرين بعد 3 4 شهور وجايين تعتذروا لي دلوقتي؟ انت فاكر بقى يعني انتوا لو بتحترموني فعلا كنتوا اعتذرتوا لي بعديها. المهم احنا بينا ان احنا اعتذرنا بعديها وبعتنا اعتذار ومش عارف ايه الكلام ده. بس الشاهد ان هو كانسان استوقفته قوي، انت لسه فاكر وجايين النهارده تعتذر، لسه فاكر وجايين النهارده يعني تصلح خطأك. يعني تصوروا هذه الصوره بقى في التعامل مع الله سبحانه وبحمده، ان الواحد فينا هو اصلا ما ينفعش ان الانسان ياخر. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى اثنى كثيرا على الذين يبادرون ويسارعون بالاستغفار وبالتوبه. ومثلا يعني يمكن في نفس السوره في سوره آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا الى ايه؟ الى مغفره. طيب وسوره الحديد يقول ايه؟ سابقوا الى مغفره. يعني مش تخيل، شوف المفهوم بقى، مش مفهوم ان انت ايه يعني يلا بقى استغفر وخلص، لا ده انت تسارع. ومفهوم بقى انك تسابق فوق المسارعه مسابقه، يعني لا احد يسبقك بالايه؟ بالاستغفار الى الله والتوبه الى الله والانابه الى الله سبحانه وبحمده. سارعوا سابقوا. الذين اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يعني هي مش القضيه يا جماعه، انا بس حابب انبه عليه في يعني في ان شاء الله الرساله اللي هنتناولها من رسائل الله الينا المره دي، مساله ايه؟ فكره ان تبقى الحاجه في وقتها. تبقى الحاجه في ايه؟ في وقتها. فكره التوقيت. يعني خليني اكد على فكره التوقيت في التعامل مع الله. يعني احنا مساله التوقيت دي في التعامل مع الله احنا عندنا ايه؟ بيعه. رغم ان يعني مثلا ربنا يقول ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقودا، ونبي مثلا في الصلاه يقول ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار. يعني التوقيت ده ايه؟ يعني كل حاجه التوقيت مهم. مش فكره احنا في اوقات كتيره قضيه التوقيت دي ما بتشغلناش، يعني احنا بيشغلنا العباد بس التوقيت. للاسف بقى ان هذا المرض او هذه الافه تستشري لغايه ما توصل لحاجه خطيره جدا ممكن تضيع الانسان في حياته كلها. تستشري بقى مساله التوقيت دي، وان هو يعني ما يعملش الحاجه في وقتها او في الوقت المناسب ليها او في افضل وقتها، ان هو ممكن يفضل يعاقب بان هو بقى ما يحترمش التوقيت فيجي ما يعرفش يتوب، انه ما احترمش توقيت التوبه. ولذلك الله سبحانه وبحمده يقول انما التوبه على الله. يعني الله سبحانه وبحمده من كرمه افترض على نفسه انه يقبل توبه مين؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. الجهالة هي نقص علم أو نقص حلم، هي نقص علم أو نقص إيه؟ أو نقص حلم. يعني ناس عملت سوء، إحنا كلنا الواحد فينا بيوقعوا في الذنوب إيه؟ يا إما نقص علم يا إما نقص إيه؟ حلم. يعني كان المفروض يصبر ما صبرش، كان يصبر عن المعصية دي ما صبرش عنها، ويصبر على الطاعة دي ما صبرش عليها. فهو إما نقص علم أو نقص حلم، لأن لا يعصي العاصي ربه إلا وهو جاهل. طب جاهل بإيه؟ جاهل حتى بالعواقب، بعاقبة ما يفعل. طيب الذين يعملون السوء بجهالة ثم إيه؟ يتوبون من قريب. حطها بقى بين يعني بين مليون هلال، مش هلالين بس، يعني حطها دي، حط تحتها مليون خط. ثم يتوبون من قريب. توقيت. يعني الآيات دي مش بتتكلم عن التوبة بقدر ما بتتكلم عن ايه؟ توقيت التوبة. انت بتتوب امتى بالضبط؟ انت النهاردة عملت ذنوب ومعاصي كتير، منها ما تعلمه وما لا تعلمه، تبت امتى؟ ثم يتوبون من قريب. دول اللي الله سبحانه، ما هو وعد هو صريح. واسحب الوعد ده بقى على مثلا الصلاة. الوعد اللي هو متعلق بالتوبه ده اسحبه على الايه؟ بالقبول للتوبه، اسحبه على الايه؟ على الصلاه، اسحبه على الصوم، اسحبه على كل العبادات. خلاص مسألة التوقيت مهمة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء به بجهالة ثم يتوبون من قريب. دي مسألة التوقيت مسألة خطيرة. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأولئك إيه؟ يتوب الله عليه وعد ربنا يؤكد الوعد تاني. دول بقى ربنا يتوب عليه. أولئك يتوب الله عليهم يعني كل ما تاب يتوب الله عليه، كل ما تاب يتوب الله عليه. ولذلك احنا للأسف الشديد بحس ان احنا مش فقهاء في التعامل مع الله، مش فقهاء في التعامل مع الله. ازاي يعني؟ الموضوع ده حتى احيانا بيحصل مع البشر. يعني تجد مثلا والدتك والدك زوجتك بعض من تتعامل معهم، هو انت لما تغلط مش محتاج منك اكتر منك تقول ايه انا اسف، وهو عارف ان انت غليت، يعني عارف ان انت بطبيعتك عصبي شوية فهتغلط كتير هتغلط كتير هتغلط كتير. فالمنتظر بما ان انت هتغلط كتير ان انت اول ما تغلط تقول ايه اسف، يعني مش بيطلبك تسيب غلطك. دي يعني دي مسألة تانية، مسألة ان انت تسيب الخطأ دي مسألة ايه تانية. بس على الاقل يعني اذكر كده، حتى كنت بتكلم مع احد اولادي فبقول له حبيبي قال لها لما تغلط تيجي تقول يا بابا انا اسف عشان تهديني، وبعدين ايه نتكلم بقى في الغلط ده بتعمله ما بتعملوش بتعمله ليه ازاي ما نعملوش تاني، بس تبقى اسف اسف مش اسف فعلا وانت ايه. فللاسف هذا التعامل شو بيعملنا مشاكل مع البشر قد ايه، مشاكل كتير جدا مع زوجتك مع حد من اصحابك مع كذا، ممكن تخلص بايه معلش انا صراحة غلطان انا اسف انا مش عارف عملت كده ازاي انا مش حابب اعمل كده انا اسف. يعني اذكر ان احد اولادي كنا متكلم في مشكلة ما او في خطأ يعني بيكرره، فقال لي يا بابا انا اسف بس انا مش حابب اعمل كده بس انا مش عارف كل شوية بعمل كده ليه. قلت له طب خلاص اتفضل. حسيت ان انا نفسي ايه يعني طب انا هقول ايه ما خلاص. فتخيل بقى هذا التعامل لا نتعامل به مع الله للأسف الشديد. فيجي الواحد فينا مع ربنا اخطأ او قصر او عصى او عمل السوء زي ما في الآية، وعمل يعمل ايه هتوب بكرة ان شاء الله، هجيلك بكرة صالحك، بص هصالحك بعد بكرة هصالحك الشهر الجاي، اما روق بس كده ابالي رايق ينفعش يعني بأي منطق يصلح هذا. ولذلك يا اخواننا لو كان الانسان عنده فقه في التعامل مع الله، ربنا بيقول لك انه يعلم انك ضعيف، وبيقول لك انه يعلم ان انت هتذنب، لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون. بس ايه اهو هي دي فقهاء في التعامل مع الله. فيستغفرون، شفت الفاء، فيغفر الله له. يعني هما مسألتين منفكين عن بعض، واحنا للأسف الشديد ما بنفهمش دي. فنقول طالما ايه طالما هعمل تاني يبقى ما ايه ما توبش بقى، ما انا مش ما انا مش هقدر اسيب. يا عم توب وين وتسيب، ومن يدري يمكن ربنا لما يرى صدقك ده يعني يفيض عليك مزيدا من العون فتترك، يمكن تموت وما تلحقش تعمل المرة التانية دي اللي انت ناوي تعمل فيها الذنب ده، هتخسر ايه؟ توب تموت تايب بدل ما تموت مصر. فللأسف مفيش فقه في التعامل مع الله. فالله سبحانه وبحمده يطلبك بايه؟ انت اذنبت اعمل ايه؟ استغفر، اسأت توب فورا فورا، يعلم ان انت ضعيف ويعلم ان انت هتذنب. بس انت بقى للأسف الشديد فالانسان يعمل ايه؟ يبقى حشفا وسوء كيلة. يبقى الانسان اصلا يعمل ايه؟ عارفين انت اللي هو واحد بيكيل لواحد بلح، تمام؟ فهو ايه جمع مصيبة لمصيبة، ان هو الكيل بتاعه سيء، يعني مثلا هو بيكيل له كيلة نص كيلة لربع كيلة، وبيكيل له ايه بقى؟ مش بلح، حشف، بلح فاسد. فانت تبقى اذنبت وتزيد الى الذنب كمان انك تؤخر التوبة ولا تؤخر الاستغفار. ولذلك هيجي معنا بقى ان التوبة والاستغفار دي اوراد، اوراد ورد كده على طول. انت ايه ما انتش ضامن، ما انتش عارف، ما هو فيه كتير. ومش أوراد طقوسية، أوراد عبودية، قلبك حاضر وانت بتأديه. المهم فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله إيه؟ عليما حكيما. خد بالك من دي، شوف بقى ربنا حليم سبحانه وبحمد. ما هو ربنا يعني اصل اقول لك حاجه، انت ممكن اقول لك النهارده وانت ما جيتش اعتذرت ليه، تقول لي والله كنت مكسوف منك، او تقول لي والله اتشغلت شويه، هصدقك هعرف اقول كذاب ولا مش كذاب. بس ما تعرفش تقول كده مع ربنا، عرفش تقول له يا رب والله كنت مكسوف منك، عرفش تقول له يا رب بس اتشغلت. ما هي الاستغفار ايه؟ ولذلك سبحان الملك، انا جدت من الحاجات اللي استوقفتني ان قلت هو ليه ربنا جعل الاستغفار اقوال؟ يعني شوف، يعني المفروض المتصور ان انا عملت ذنب في منطقنا احنا البشر، يبقى اعمل ايه؟ صح، اعمل عمل زي الذنب ده، عمل صالح زي الذنب، صح، يبقى في مواجهته. بس ربنا من كرمه جعل التوبة ايه؟ اقوال، نية بس. يعني انت هو ندم على ما فات واقلع عن المخالفات وعزم على عدم العودة فيما هو آت. الاستغفار عبارة عن ايه؟ استغفر الله. شوف عشان ربنا ييسر عليك الايه الامر، انه يعلم ان العبد لما بيذنب ولا بيقصر بقى منكسر وبيائس ومحبط، والشيطان يريد ان يؤخر عنه التوبة. ولذلك بقى مالكش عذر عند الله في تأخير التوبة ولا في تأخير الاستغفار. ايه عذرك؟ دي كلمة هتقول لي كنت مشغول، اصلي مش عارف نسيت، اصلي مش عارف عملت. ولذلك تجد هذا الحض على الاسراع في الاستغفار والاسراع في التوبة. في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الملك يرفع يده 6 ساعات فلا يكتب الذنب، خلاص الا بعد مر هذه 6 ساعات. او تفتكروا 6 ساعات، 6 ساعات من بتوعنا، ساعة واحدة زمنية، الله أعلم هي كام، ممكن يكونوا ساعة. المهم الشاهد ان برضو ايه، النبي بيخبرك ان فيه مهلة، في ايه؟ مهلة، في فرصة. ويابى الانسان برضو رغم وجود المهلة ورغم وجود الفرصة ان هو برضو ايه؟ يأخر. برضو تأخر ليه؟ شوف بقى، وربنا يعلم ان المطلوب منك ليس اكثر من ايه؟ كلام بس طالع من قلبك بصدق ونية. ودي تكلف العبد شيئا عشان ربنا ييسر على العبد ليه؟ الأوبة والتوبة والعودة، خلاص. وكان الله عليما، اعرف ان ربك ايه؟ عليم، يعلم انت بقى تبت ما تبتش بتوب، يعني ربك عليم. وربك حكيم سبحانه وبحمد، ربك حكيم سبحانه وبحمد، ان هو الله جل جلاله وتقدست اسماؤه حكيم في شرعه، حكيم في قدره. تعلم ان الله سبحانه وتعالى من حكمته ان هو اداك الايه؟ الفرصة دي للتوبة. ومن حكمته برضو انه يكلفك انك تتوب من قريب، لان لما تتوب ان شاء الله وتعزم على عدم العودة، انت تسترد عزمتك، تسترد ارادتك، تسترد همتك، توقف النزيف. فلو لم يشرع ذلك العبد هتلاقيه في نزيف وراء نزيف وراء نزيف وراء نزيف. طيب اللي جاي بقى مهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئة. انا الحقيقة اللي فكرني بالآية دي جدا خديجة بنتي، واحنا كنت بوصلهم البلد النهاردة في العربية، فكنت بشغل قرآن، فهي سمعت الآية دي فبتقول لي يا بابا يا بابا يا بابا، يعني هو يعني هو الواحد ربنا مش قبل توبته؟ ده الشيخ بيقرأ وليست التوبة للذين يعملون السيئات. طب يعني كده ربنا مش هيتوب عليا؟ مش هيتوب عليا ازاي؟ طفلة صغيرة فزعت منها، وانا وانت ما فزعناش منها، فزعت منها، خافت جدا، هو انا يعني ممكن ما يتوبش عليا ربنا؟ طب نكمل كده بس، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. الكفار كفار؟ لا لا لا، ده بعديها ولا الذين يموتون ايه؟ لا دول مش الكفار، الناس صالحين وكل حاجة وتمام، بس عندهم ذنوب وعندهم أخطاء، وجاء تايب في لحظة ايه؟ ان التوبة تقبل ما لم تغرغر، وجاء بقى في اللحظة دي وقال ايه؟ اني تبت الان. ايه لازمتها بقى؟ السؤال بقى، حد فينا ضامن اللحظة دي؟ يعني حد عارف معادها؟ تعرف ميعاد اللحظة دي جاي امتى؟ يعني انت عارف ميعاد اللحظة، وحتى لو عارف ميعاد اللحظة ضامن تقول اني توبت الان؟ ضامن حتى تعرف توب ساعتها؟ مش ضامن تعرف توب ساعتها اصلا. لا انت عارف ميعاد اللحظة ولا انت عارف هتقدر تتوب ساعتها ولا ما تقدرش تتوب. والاهم من كده ان ما انتش عارف توبتك هتقبل ولا مش تقبل اصلا، وربنا بيقول لك اهو من دلوقت قبل ما تكون في اللحظة دي، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني توبت الان. يبقى ليه تأخر التوبة بقى؟ توقيت، قضية التوقيت في منتهى الخطور. وفي بص ده فعلا توقيت الحرج، توقيت المهم جدا، ليه قيمة كبيرة جدا، اللي ما ينفعش انت تمرره كده. ده التوقيت اللي ادق من كل المواعيد اللي في الدنيا. فورا انسان اذنب يتوب، يجدد توبته كل يوم، ما يحطش نفسه في المشهد ده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إيش تغنى عنه التوبة دي؟ ربنا بيقول لي وبيقول لك أهو من دلوقت توبتك مش هتتقبل ساعتها. في اللحظة دي الكلام ده ما هيغنيش عنك حاجة، من دلوقت بيتقل وبيتقل، في اللحظة دي الكلام مش هيغنى عنك حاجة لو انت فعلا ما توبتش. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حضر أحدهم الموت خلاص، هو في السكرات بقى أو في الغرغرة، ما هو ساعتها مش هيتوب كمان، يعني طبيعي إنه هيتوب. ما هي في اللحظة دي فرعون قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، صح؟ السؤال ما يغنى عنه شيء، ما يغنى عنه شيء أصلا. ما هو بعد اللحظة دي كمان مش هيقول الإنسان، وبيعاين الملائكة ويعاين السكرات، مش هيقول، هيقول ساعتها غصبا عنه رغما عنه هيقول. ما انت خلاص في المهلة دلوقتي، ربنا بيقول لك من دلوقتي عشان ما تعيش الوهم ده. اصل التسويف مبني كله على اوهام. مشكلة التسويف ده انه مبني على بيت من الرمال على شاطئ البحر. بالظبط، التسويف ده مبني على بيت من الرمال على شاطئ ليه؟ البحر. فعلا مش مبني على اي اسس، بناء في منتهى الهشاش. تسويف مبني على كده، مبني على ايه التسويف؟ ان شاء الله بكرة الدنيا اخلص بس. طب هو الكلام ده مضمون؟ ولا ادنى ضمان. يبقى انت التسويف بني على ايه؟ على اوهام محضة. تسويف مبني على بيت من الرمال على شاطئ بحر، على شاطئ محيط، امواج وعاتية. صحيح، ما هو انت ضامن اي حاجة؟ فالتسويف ده مبني على كده. فربنا من دلوقتي بيقول لك اهو، الله يكرمك، انت ما تخليش مصيرك وحياتك مبني على بيت من رمال على شاطئ محيط امواجه عاتية. ما تخليهوش مبني على اوهام. انت من دلوقتي خليك في الامان، خليك في الضمان. ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. طيب مش كفاية ان احنا الكلام ده نكون عرفناه، احنا محتاجين برضو نحدد ابرز ما ينبغي علينا فعله بعد اللي احنا في الندى. وهو باختصار شديد جدا جدا جدا المبادرة، ان انت تبادر بكل ما اوتيت من قوة الى التوبة، ولا تؤخرها ولا نفس. مش عايز اقول لك يعني دلوقت، مش عايز اقول لك بعد ما تخلص، نخلص الكلام ده مباشرة تحدث الله سبحانه وبحمده توبة، تجدد التوبة على طول. يعني تبادر الى التوبة، التوبة العامة والتوبة الايه؟ الخاصة. التوبة العامة والتوبة الايه؟ الخاصة، من ذنب بعينه، من مشكلة بعينه. بس انا خايف ممكن اقع تاني، ممكن اعمل. توب يا عم دلوقتي وانت في المسجد، يمكن وانت ماشي تخبطك عربية ما تكملش. انت مين عرفك تموت تايب؟ سيبك من الوهم ده. اصل انا بس لا انا مأخر الموضوع لما يعني ان شاء الله هعمل كذا وهقدر وساعتها هتبقى احسن وحتى ابقى راجل في كلمتي مع ربنا. سيبك من كلام الشيطان ده، الشيطان مش عايزك راجل اصلا، هيفكرك بالرجولة دلوقتي. سيبك من الكلام ده، لا من دلوقتي، لا هي الرجولة فعلا انت تتوب الى الله الان، تحاول تلتزم فعلا باللي انت عهدت ربنا عليه سبحانه وبحمده. وانك تجدد توبتك لله سبحانه وبحمده. وكل يوم مع كل طلوع فجر مع كل اشراقة صباح يبقى طلوع فجر جديد في حياتك واشراقة صباح وليل طوي ظلام في حياتك طوي، وتستقبل يوما جديدا، تبادر لتوبة عامة ولتوبة خاصة. في الحقيقة انا اتمنى لو فهمنا الايات دي ان التوبة تبقى اوراد حقيقة، تبقى اوراد، وتبقى اوراد عبودية مش اوراد طقوسية. ولذلك انت لما تشوف كتير من الاذكار والصور والايات اللي احنا بنكررها في اورادنا تجدها بتعمل ايه؟ بتاخدك ليه؟ لبعد ليه؟ التوبة ده والاستغفار، التوبة والاستغفار، التوبة وليه؟ والاستغفار. تمام؟ طيب احنا محتاجين نتدبر الكلام ده. يعني ايه؟ يعني انا اتفكر في حالي واتفكر في مآلي، اتفكر في حالي تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلق. تقيم نفسك بقى، هل فعلا انت النوع ده؟ هل فعلا انت، ما هو انت قدام نوعين، اختار لك نوع منه، صنف نفسك بقى انت مين. ولذلك تجد سبحان الله ربنا النوع التاني ده ما ذكرناش في حاله كتير، جاب لنا من الاخر ايه؟ ما قاله. وفي النوع الاول جاب لنا ايه؟ حاله وما قاله. انما التوبة على الله للذين يعملون ليه؟ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، تمام؟ فأولئك يتوب الله عليه. إنما التاني جاب لك حلو، وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم، ما جاب لكش ماله بقى. فأنت قدام صنفين، حال ومآل، تفكر في حال كل واحد فيهم وفي مآل كل واحد فيهم، وشوف أنت فين من دول. أهو حالك قدام عينيك ومآلك قدام عينيك، انت مين؟ ما احنا كلنا كده شئنا ما بينا. يعني لو لاحظ الاولاني ربنا قال ايه؟ قال انما التوبة على الله الذين يعملون السوء، صح؟ طيب والتانيين قال ايه؟ يعملون السيئات. يعني هو الاتنين ايه؟ في فارق طبع، بس ايه؟ الاتنين نفس المشكلة، صح؟ يعني قال انما التوبة على الله للذين لا يعملون السوء، ولا للناس اللي ما بيذنبوش خالص، ولا للناس، ما هو يعني العملية واحد، هو بيخطئ وانت بتخطئ، اهو ده انسان بيخطئ ده انسان بيخطئ، اختار لك حال. بس الاولاني كان بجهالة، يعمل السوء بايه؟ بجهالة ثم يتوبون من قريب. انت كده يعني لما بتعمل السوء تعمله بقى عن تعمد ومش عارف ايه وسبق اصرار وترصد، ولا يبقى جهالة نقص حلم او نقص علم، او لازم تشوف نفسك برضو بتكابر بتعاند بتستحل، نسأل الله العافية. والتانية بتتوب من قريب ولا مش بتتوب من قريب؟ تفكر في حالك، قيم نفسك، تفقد مواطن الخلل اللي عندك. والصورة التانية يعملون السيئات. ولذلك سبحان الملك، ممكن بعض العلماء قال في حتة السوء والسيئات ان السيئات اللي هي الايه؟ الخطايا الكبيرة، مش حتى ولذلك يقال يعني ان السيئات فيها مداومة وملازمة اكتر من السوء. يعني عمل السوء ايه؟ مرة، الشيء اللي يسوء السيء مرة، انما ده بيعمل ايه؟ يعملون السيئات. فسبحان الله الاولاني يعملون يعني مش مرة ولا اتنين انسان، والتانيين برضو ايه؟ يعملوا. بس الفكرة ده ايه وده ايه؟ دول بيشوف السوء اللي هو حجمه اصغر من السيئات من ناحية الاجرام، لا بيشوفوا جريمة كبيرة وبيخلص بسرعة، والتاني شايف السيئة الكبيرة شايفها ايه؟ حاجة صغيرة. فانت اختار لك كده، يعني اختار، انت لازم تتفكر في حالك وتفكر في مقالك. الايتين بيعرضوا المقال بقى، انت قدامك مقال اهو، ربنا قال فأولئك يتوب الله عليهم، وقال في أول آية إنما التوبة على الله، أهو ربنا بيعدك بالتوبة. والتاني وليست التوبة، يعني تقدم على ربنا كده لسان قبل ربنا كده، لابد تفكر في الحال تفكر في المآل. يعني كخطة تشغيلية واضحة محددة بسيطة كده، احنا ممكن نقول عايزين نتطهر من حاجة ونتطور بحاجة. نتطهر من ايه؟ عشان نتزكى بالآية دي، نتطهر من الإبطاء بالتوبة، ماشي، ده مذمومه الإبطاء بالتوبة، وتاني المذموم تعمد والمكبرة. ماشي. تأكيد على التوقيت، عايزين نتطهر من مسألة التأخير، تأخير التوبة دي. ماشي. ان التوبة تتأخر، الاستغفار يتأخر، نتطهر من دي. طب عايزين نتطور بايه؟ التوبة أوراد، اجعل التوبة دي أوراد، هذه وظيفة العمر. حتى يمكن في جزء عنها كده في الميلاد الجديد، ممكن تبقوا تقرأوه في كتاب الميلاد الجديد. التوبة دي وظيفة العمر، التوبة أوراد، مش تقعد بقى تستنى أذنبت ما أذنبتش. ما احنا ممكن نعمل ذنوب أصلا إيه وإحنا ما نعرفهاش أصلا. ولذلك بقى فعل المسألة دي في الأوراد، إنك تجعل التوبة أوراد. ورد توبة، يعني ورد توبة هي الأوراد أصلا توبة، يعني الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما تبص كده مثلا بعد الصلاة لما تقول سبحان الله، كل دي توبة واستغفار. بس حط الكلام ده بين عينيك، ما تنساش نية، يعني أنا هأحدث حاجة ولا تحدث حاجة، بس ما تنساش نية إن أنت كل يوم بتإيه، مع كل فرصة بتتاح لك العبادة إيه، توب استغفر، خلاص اعتبرها توبة عامة وتوبة خاصة. فتفعيل بعد التوبة والاستغفار في الأوراد، إن بس للأسف الشديد في أورادنا في الصلوات والأذكار والدعوات ما مركزين بس على الثواب والأجر، ولو قلت مش عارف كذا يبقى ربنا يحفظني ما فيش عقرب يقرصني ومش عارف. كل ده كويس، أبعاد الحفظ، الأبعاد النفعية دي، الأبعاد النفع اللي تخص الأبدان، ونسيين أبعاد النفع الأهم اللي تخص الإيمان، إن أنت يعني إيمانك يعلو يزداد، فيش حاجة تكلم إيمانك. خايف على نفسك كل يوم من الحاجات اللي تكلم الأبدان، عقرب يقرصك ولا مش عارف ايه كذا، ولا عفريت يطلع لك ولا بتاع، ومش خايف على الحاجات اللي ايه اللي بتهدد الايمان او تضر بالايمان. فما تنساش الابعاد دي في اورادك، وهي حاضره مش هتنشئ حاجه جديده، بس ما تنساش الابعاد دي. تامل بس كده انت النهارده ولا بكره وانت بتردد في اورادك دي، تامل المعاني دي هتلاقيها حاضره، وتكون فعلا تبقى مطمن ان انت خارج ايه، تايب، خارج من بيتك تايب، ها ايه، قاعد تايب، تبقى مطمن لدي، علشان ما تعرفش. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، حدش يعرف دي بقى. ممكن افهم كويس جدا ان التوقيت ليه ثمن كبير جدا جدا جدا، ده أغلى توقيت، ده أغلى توقيت في حياة الإنسان، توقيت مهم ما ينبغيش تؤخره. خليك على التوبة العامة في أورادك، ونسأل الله العافية لو الإنسان تلبس بمعصية يعمل إيه؟ فورا يتوب ويستغفر، ده اللي محتاجين نتخلق بيه بقى. ماشي؟ فورا تتوب وتستغفر. لو فعل العبد ذلك إن شاء الله يرجى أن يكون من أهل هذه الآية، ويرجى إن شاء الله أن تنفعه في دنيا وفي أخرى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يعيننا على المبادرة بالتوبة والتعجيل بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.